السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بكم ومرحبا أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله جل في علاه أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة حول حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو يوم الجمعة، هذا يوم من أفضل أيامنا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا تاج أيام الجمعة كاملة. كما أن رمضان أفضل الشهور في العام، فالجمعة أفضل أيام الأسبوع. شهر رمضان فيه ليلة القدر، ويوم الجمعة فيه ساعة الإجابة لا يوافقها عبد مسلم يتقرب إلى الله يدعو ربه يسأله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما يطلب، إنه الكريم الجواد. هذا يوم الجمعة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الذنوب، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. هذا يوم الجمعة فيه يتنافس المؤمنون في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلاة واحدة من العبد على الحبيب المصطفى بها عشر صلوات من الكريم الجواد الرؤوف الرحيم جل جلاله إكراما منه وإنعاما وفضلا، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. فصلاة وسلاما مستمران دائمان على حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. وهذا لقاؤنا المتجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. نعيش لدقائق معدودات في هذه الساعة المباركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع خلقه وخلقه، مع صفاته الخلقية وصفاته الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم، نزيد بذلك محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ويزيد إيماننا به ومعرفتنا به، وهو أحب خلق الله إلى الله، نتقرب بذلك إلى الله، ونسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بها يكفى العبد همه ويغفر ذنبه ويتقرب بها إلى الله ويفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته. مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلنا إلى الباب الرابع والعشرون من هذا الكتاب المبارك، وهذا مجلسنا السابع عشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. هنا عنون الإمام الترمذي رحمه الله قال في هذا الباب: باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت صفة الطعام الذي يتناوله أحب خلق الله إلى الله؟ رسول الله خير من خلق الله، ما خلق الله ولا برأ من نسمة أحب إليه من محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما برأ وما ذرأ نسمة أحب إليه من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانت صفة أكله وطعامه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الباب فيه ستة أحاديث نقرأها ونعلق عليها: وعش بقلبك وسمعك مع رسول الله، انظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، كيف كان صفة طعامه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول رواه أيضا مع الإمام الترمذي الإمام مسلم رحمة الله عليه، فالحديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن سعد ابن إبراهيم عن ابن لكعب ابن مالك عن أبيه، يعني كعب ابن مالك رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، عن ابن لكعب ابن مالك عن أبيه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الإمام الترمذي رحمه الله: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. لفظة ثلاثا يعني ثلاث مرات شاذة ضعيفة لا تثبت، أما الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعام، يعني الطعام المتماسك الذي يصلح أن يؤكل به الأصابع، كان يأكل منه بثلاثة أصابع صلى الله عليه وسلم: الإبهام والسبابة والوسطى. كان نبيكم صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام المتماسك، يعني التمر أو ما نحو من ذلك الذي يصلح أن يأكل أن يؤكل بالأصابع، كان يأكل بالأصابع الثلاثة: الإبهام والسبابة والوسطى. يأكل وفي نهاية الطعام يلعق أصابعه الثلاث صلى الله عليه وسلم، لقوله في أحاديث أخرى أنه لا يعلم الإنسان أين تنزل البركة في طعامه. بركة الطعام أن يشبعك، أن يقويك على طاعة الله جل وعلا، أن يعينك على طاعة الله، أن يجعل الله جل وعلا من الطعام عونا على طاعة الله، أن يجعل في بدنك القوة يكفيك الله ما يكون فيه من الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام اللي هو يصلح أن يؤكل بالأصابع كالتمر ونحوه بثلاثة أصابع، ويلعق أصابعه الثلاث صلى الله عليه وسلم في نهاية الطعام. هذا الحديث الأول. الحديث يبقى هذا الحديث فيه أدبان. الأدب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأطعمة التي يصلح أن تؤكل بالأصابع كالتمر ونحوه يأكلها بثلاثة أصابع. الأدب الثاني أنه كان يلعق أصابعه صلى الله عليه وسلم ثلاث، أو يلعق أصابعه الثلاث الإبهام والسبابة والوسطى في نهاية الطعام حتى ينال بركة الطعام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي الحاج أحمد، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وجميع الإخوة، إنه ولي ذلك والقدر. الحديث الثاني أيضا رواه الإمام مسلم رحمة الله مع الإمام الترمذي، قال حدثنا الحسن عن الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس أبي حمزة رضي الله عنه، خادم من؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سنة خدم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنين. أنس أبي حمزة من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قلنا لينال بركة الطعام، فإنك لا تدري أين تنزل بركة الطعام. من بركة الطعام أن يشبعك الله به، أن يعطيك الله جل وعلا به القوة على العباد أن يكفيك شر ما فيه من الداء. نسأل الله أن يحفظنا وأن يبارك لنا في الحلال الطيب وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. حديث الثالث قال وهو حديث رواه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، وهنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئاً. الاتكاء أن الإنسان يستند على أحد جانبيه وهو يأكل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على هذه الهيئة، الأصح للبدن طبيا وهو الأقرب لسنة رسول الله أن الإنسان يأكل معتدلا، أما أن يأكل وهو متكئ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي أما أنا صلى الله عليه وسلم فلا آكل متكئا. الحديث التالي نفس الحديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي ابن الأقمر نحوه على نفس الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسي أما أنا فلا آكل متكئا. حديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه يعني كعب بن مالك يروي هذا الحديث. كعب بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث، طبعا قلنا الطعام المتماسك، أما الطعام اللي هو غير متماسك معي كالأرز مثلا أو نحو من ذلك فيؤكل بالملعقة أو يؤكل بالأصابع، لا يشترط في أن يكون به ثلاثة، هذا الأمر فيه واسع، لكن نتكلم عن صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم. الطعام الذي يصلح أن تأكله بالأصابع كالخبز كالتمر نحو من ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث. حديث آخر قال حدثنا رواه أيضا الإمام مسلم، وهنا يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل ابن دكين قال حدثنا مصعب ابن سليم قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. صلى على رسول الله. تأمل في هذه الكلمات ونحن نتكلم عن أفضل البشر، أفضل البشر بلا تردد ولا ريبة ولا جدال، أحب خلق الله إلى الله. أنس رضي الله عنه يقول أهدي، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، ماذا؟ تمر. قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أوتي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الجوع فجلس جلسة المتحفز الذي كان ينتظر الطعام الذي يسكت كلبه الجوع. الإقعاء المقصود هنا أن يجلس الإنسان على هيئة التشهد لكن يجلس على أطراف أقدامه، يعني كهذه الهيئة كهذه الهيئة يجلس الإنسان على هذه الهيئة، يجلس هيئة على هيئة جلسة التشهد ويجلس لكن يجلس على أطراف أصابعه لا يفترش اليسرى ويقيم اليمنى كما هي السنة، لا إنما يجلس يقيم هذه اللقاء هيئة المتحفز. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر خير البشر، أصابه الجوع وأتي بتمر فجلس على هذه اللقاء. قال أنس فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع، يعني نبي صلى الله عليه وسلم كأنما أصابه الجوع واشتد عليه الجوع وهو أحب خلق الله. هذا يشير إلى أن الدنيا لا قيمة لها، لو كانت الدنيا تساوي شيء لأعطى رب العالمين لأحب خلقه إليه أفضل ما فيها، لكن الآخرة أبقى وأفضل وأجمل وأعظم. لذا أراد رب العالمين أن يرينا أن الدنيا لا قيمة له. كانت الدنيا تساوي، خلي بالك من الكلام، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي شيء لأعطى رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما في الدنيا، لكن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، لا تساوي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله، يجلس بهذه الهيئة، لما أصابه الجوع يأكل من هذا التمر، وهذه هيئة الإقاع كما ذكرنا. باب آخر قال الإمام الترمذي رحمه الله في الباب 25 من كتاب الشمائل المحمدية، قال: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبز الذي تأكله انظر إليه وانظر إلى ما كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر في هذا واسع، وإنما الأمر الذي يجب عليك أن تتحرى الحلال وتتجنب الإسراف وتتجنب ما منعه الله جل وعلا وكرهه جل في علاه، لكن إحنا بنتكلم عن خير خلق الله، صفة طعامه، ما الذي كان يأكله، وهل كان هذا الأمر يعني يقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ لا. تعال ننظر إلى صفة خبز رسول الله، العيش اللي أنت بتأكله انظر إليه وانظر إلى الخبز الذي كان يتناوله. خير خلق الله وأحب خلق الله إلى الله. إذا تأمل الإنسان في ذلك علم أنه لا شيء في الدنيا لا شيء في الدنيا يستحق أن يتكدر الإنسان له، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أحسن وأجمل وأفضل وأعظم وأبقى. يعني حتى لو الدنيا كان فيها الجميل والكثير لكنه يفنى، والباقية خير بلا شك وبلا تردد من الفانية. لو كانت الآخرة كما يقال من خشب لكنها تبقى، وكانت الدنيا من ماس أو من ذهب لكنه يفنى، لآثرنا الباقية على الفانية. الآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. ربي يبارك فيك حبيب الغالي أخي الشيخ إبراهيم. هنا يقول: ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على رسول الله. قال الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أيضا، وهنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار، قال يعني هذا من مشايخ الإمام الترمذي رحمه الله، حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي، قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أمنا، عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، وهي أفضل من يحكي عن ما خفي عن الناس من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، مش الخبز النقي النظيف الراقي، إنما خبز الشعير يعني الذي فيه قشر القمح، ما شبعوا منه يومين متتابعين. يعني الخبز ليس من الأفضل ولا من الأرقى، ومع ذلك إذا شبعوا يوما جاعوا اليوم التالي، ما شبعوا يومين متتابعين، ما فيش يومين متتابعين يشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبض، إذا شبعوا يوما جاعوا اليوم الآخر. هذا حال نبيك وقدوتك، يا من تتأسف على حالك، يا من تتزمر من قلة ذات اليد، هذا حال أحب خلق الله إلى الله، هذا عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طعام رسول الله، هذه صفة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبز ما شبع منه النبي صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين. هو وحده لا، وآل محمد 9 أبيات للنبي صلى الله عليه وسلم وكل زوجة من أزواجه، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين ما شبع، يعني حتى لو توفر يوم يكون قليل في اليوم الآخر. حديث آخر قال الامام الترمذي صحيح ايضا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباس ابن محمد الدوري قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا حريز ابن عثمان عن سليم ابن عامر قال سمعت ابا امامه الباهلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان يفضل يفيض يكون زائد عن الحاجة ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. ما كانش عندهم زيادة، لا ده هم ما شبعوا منه صلى الله عليه وسلم وآله ما شبعوا منه. هنا يقول أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه ما كان يفضل، ما كانش بيفيض لأنه ما كان يكفي أصلا. قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حديث آخر حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن إكرمة، إكرمة من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله، اسمع يا موحد وصل على رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، طاويا يعني جائعا، اللي هو مين؟ ملك مصر ولا السعودية ولا الأمة العربية ولا العالم بأس، لا ده أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا طاويا جائعا هو وأهله صلى الله عليه وسلم لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. زي ما قلت لك الخبز الذي ما نقي وإنما فيه قشر من القمح، شيء يعني من الأنواع القليلة الرديئة من الخبز، هذا ما كان يجده محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بالجمل بالغنم بين جبلين، بين جبلين كل هذا غنم، يقول الأعرابي أتحب أنها لك؟ هي لك. فيرجع الأعرابي لقومه يقول يا قوم أسلموا، محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعرف حقيقة الدنيا فلا يقف عندها كثيرا ولا يأسى على ما فاته منها كثيرا. لا تستحق، والله لا تستحق الدنيا، لا تستحق. لو كانت تستحق أن يأسى الإنسان عليها، أن يحزن لما فاته منها، لحزن قدوتنا صلى الله عليه وسلم. اسمع مرة ثانية، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، ما فيش عشاء. قال وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. حديث آخر قال الترمذي رحمه الله حديث أيضا صحيح، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد، سهل بن سعد صحابي من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، عن سهل بن سعد أنه قيل له، خلي بالك، قيل لسهل بن سعد رضي الله عنه أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، النقي اللي هو الخبز الذي خبز من الدقيق الفاخر، يعني إيه هذا الخبز ده؟ الخبز ده ده اسمه النقي، ده ليس فيه شيء من قشر القمح، هذا أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبز. سهل بن سعد رضي الله عنه يسأل هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، خلي بالك يعني الحواري يعني الذي نقي يعني، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. انت بتقول ما اكلوش منه؟ لا ده ما شافوش، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا الخبز، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا الخبز، رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل. قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي ربه عز وجل، فقيل له سألوا بقى سهل بن سعد فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناخل جمع منخل، المنخل الذي ينقى فيه، يهز فينزل الدقيق النقي وتبقى النخالة وبقية قشر القمح ونحو من ذا. قال: فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصحابة اللي هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين: هل كانت لكم مناخل، كنتم تنخلون الدقيق تنقونه؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير، القشر بتاع القمح اللي بيتبقى في القمح، ماذا كنتم تصنعون فيه؟ قال: كنا ننفخه، يعني ينفخ فيه في الهواء فيطير منه ما يطير أو ما طار، ثم نعجنه، يصنعون منه الخبز. ما كانت لهم، ما هؤلاء أفضل من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين، هؤلاء الذين قال الله جل وعلا أنه رضي عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، هذا طعامهم، أجل، هذه ما كانت بغية عندهم، ما كان هذا هدفهم ولا محور اهتمامهم، ولا عند هذا يقفون، إنما هذا شيء قل أن يقفوا عنده أو أن يعطوه شأنا لا يستحق إن هم يأسفوا عليه أو يقفوا عنده. هذا طعامهم وهم أحب الخلق إلى الله، بل هذا طعام سيدهم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري أيضا، قال الترمذي رحمه الله هنا: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة، أيضا قتادة من تلاميذ قتادة بن دعامة السلوسي رحمة الله عليه، من تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن قتادة عن أنس بن مالك قال أنس رضي الله عنه يقول: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة، سكرجة ولا خبز له مرقق. خلي بالك، أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يقول: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، الخوان اللي هي المنضدة الطاولة التي تصنع، وأحسن الله إليك حبيبي الغالي الحاج عادل، أسأل الله أن يرضى عني وعنك. النبي صلى الله عليه وسلم، أنس يقول: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين، خير الأولين والآخرين، إمام الدنيا، شفيع المؤمنين، خير خلق الله، أحب خلق الله إلى الله، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، الخوان اللي هي الطاولة أو المنضدة، الترابيزة اللي احنا بنأكل عليها، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. خلي بالك، والأكل على الأرض مباح، والأكل على الترابيزة والطاولة مباح، لكن يحكي لنا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين، يأكل كما يأكل العبد ويقوم كما يقوم العبد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رآه رجل يوما ففرق، الرجل ارتعب، ارتعش، فقال: يا هون عليك يا أخي، ما تخافش، هذا سيد ولد آدم، إنما أنا ابن امرأة من قريش، أنا إنسان، بل هو أفضل بني آدم صلى الله عليه وسلم، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في قريش، اللحم المقدد اللي هو المجفف بالشمس، بالشمس، وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أقوم كما يقوم العبد، أجلس كما يجلس العبد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، الأمر بسيط وسهل، تأكل على طاولة، تأكل على الأرض، تأكل على مفرش، تأكل على أي شيء، الأمر يسير، لا يستحق إن الإنسان يتأسف عليه ولا يتأسى عليه. قال: ولا في سكرجة. السكرجة قال العلماء الإناء الصغير، خلي بالك الإناء الصغير الذي ليس من الآنية الرئيسية، لكن الإناء الصغير الذي يوضع فيه شيء مما يقال له المقبلات، المشهيات، السلطة، المخلل، هذه الأمور التي تفتح شهية الإنسان ويتجعله يقبل على الطعام، يقال لهذا الإناء الصغير سكرجة. ما وضعت هذه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طعام قط؟ قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، إنما كان يأكل الخبز الذي فيه بقايا الشعير، ما أكل النقي صلى الله عليه وسلم الذي رأيناه الآن. حديث آخر لكنه حديث ضعيف لا يثبت، نقرأه فقط ولا نعلق عليه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق، مسروق رحمة الله عليه من تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أخذ العلم عنها. قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت ولما لما تبكي إن شبعت من الطعام يا أم المؤمنين؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، لو شبع مرة يجوع اليوم الآخر صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا. هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير في يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. هذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شيء من صفة طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قيمة الدنيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تستحق أن يقف عندها ولا أن يتأسف لفقدها ولا أن يحزن لكثرتها أو قلتها، إنما لو كانت تساوي، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو كانت هي الأبقى والأفضل لأعطى الله لأحب خلقه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما يتنعم به، لكنها لا قيمة لها إذا ما قورنت، إذا ما قورنت بالآخرة الباقية. إن أبأس أهل الأرض الذي لقي من البؤس والتعب والشقاء ما لقي، يغمس في الجنة غمسة واحدة ويصيح بعدها وعزتك يا رب ما رأيت بؤسا قط. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. نكتفي بهذا القدر، ويتجدد اللقاء إن شاء الله الأسبوع المقبل مع حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وأوصيكم إخواني في الله من هذه اللحظة إلى أن يؤذن للمغرب بالإكثار من الصلاة والسلام على حبيبنا، جزاه الله خيرا عنا، جزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وأكثر من سؤال الله جل في علاه، هذه أحرى الساعات لتكون ساعة الإجابة، سلوا ربكم من فضله، وأكثروا وألحوا وكرروا ولا تستكثروا شيئا، فكل ما استكثرتموه هو على الله جل وعلا هين. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يبدل أحوالنا وأحوالهم لأفضل الأحوال. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.